نتيجة لذلك، نتيجة لذلك يكفيني ان انا يعني اعي تماما الآية الأولى من سورة التغابن. طبعا لسه هنقول آيات بينة تاني علشان خاطر يتضح لي الأمر. نشوف الشيء، الدكتور عمر الأشقر بيقول إنه we would not be exaggerating if we said that the whole of the Quran speaks about this belief. Why? Because Quran either speaks directly about Allah subhanahu wa ta'ala and his essence, names and attributes and actions, as in آية الكرسي and سورة الإخلاص. الدكتور بيقول إنه القرآن كله بيحتوي ما جاء ضمنا في آية الكرسي اللي هي أعظم آية في القرآن كله، و سورة الإخلاص. هاتين الآية والسورة تتحدثان، لذلك سورة الإخلاص تعادل سورة القرآن، لأنها تعادل سورة القرآن بما فيها من شق كبير جدا في القرآن، اللي هو يكاد يكون القرآن منصب عليه، وهو الأسماء والصفات، إنه هو سبحانه وتعالى أحد، وإنه ليس له ولد، وإنه إنه صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني تصمد إليه الخلائق، وإنه هو سبحانه وتعالى قيوم على الخلق وقائم على نفسه بما كسبت. فهو سبحانه وتعالى الغني الذي لا يحتاج أي أحد، ويحتاج كل أحد. الكل محتاج، والله عز وجل لا يحتاج أحد. الشيخ بيقول إنه it calls mankind to worship him alone with no partner or associates and to give up the worship of false gods, all of which has to do with telling about Allah. الشيخ بيقول إن هذه الحقيقة اللي هي إيه؟ حقيقة إن الله عز وجل واحد أحد، هذه الحقيقة تثبت إنه تدعو calls المانكايند الإنسانية كلها to worship الله alone، إنه تعبده لوحده دون ما سواه، with no partner، وما معهوش أي أحد أو associate، لأن أنت ممكن تكون اللي هو حاجة غير مرئية زي اللي بيدعوا دلوقتي nature أو الطبيعة. فهو no partner، لا شريك ولا associate، and give up the worship of false gods. وده يخلي الواحد يترك تماما الآلهة الزائفة المزعومة، all of which has to do with telling about Allah، لأن محدش في أي من ما عدا الله عز وجل يملك ولا يجرؤ ولا يستطيع ولا إنه يقرب منه جل في علاه القادر القدير المقتدر. ونتيجة لذلك الشيخ بيقول إنه all of which الأسوسيتس دول كلهم all of this has to do with telling about Allah, calling for the fulfillment of our duties towards Him and forbidding the direction of worship to anyone else. حقيقة الأمر إن ما يملك الله عز وجل من أسماء حسنى وصفات علا، من قدرة، من حكمة، من علم، من الحياة، إنه الحي الذي لا يموت وكل ما عداه يموت، الذي لم يلد وكل ما سواه يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه أو نظير، ليس كمثله شيء. ده يدعونا إلى إيه؟ إلى التوجه إليه وحده، towards him and forbidding، ويمنع منع تام direction of worship to any other than him، ويمنع تماما التوجه بالعبادة لغيره سبحانه وتعالى. أو it commands us to obey him and forbids us to disobey him, which are the obligation of faith. حقيقة الإيمان إيه؟ إيه حقيقة الإيمان؟ حقيقة الإيمان إن ما عرفته عن ربي جل في علاه من أسماء حسنى وصفات علا، من أفعال لا يستطيعها سواه سبحانه وتعالى، وأنه بذلك الغني الذي لو اجتمع الخلق على أن يؤمنوا ما زاد ذلك في غناه كما يزيد المخيط في الماء، ولا لو اجتمعوا على الكفر ما نقص ذلك من ملكه كما ينقص المخيط إذا أدخل في الماء. هذا يوجهنا إلى أمرين. الأمر الأولاني اللي احنا لسه قايلينه، إن احنا calling for fulfillment of our duties towards him and forbidding the direction of worship to any other، نبقى ده يمنعنا منع بات، يمنعنا منع بات عن التفكر في التوجه لغيره. وفي نفس الوقت شوفي، خلوكم معايا الجزء الثاني، It commands us to obey، ده يأمرنا ويجبرنا ويلزمنا ويستلزم طاعته، و forbids us، ويمنعنا to disobey him، أن نعصيه. وهذا اللي هو عبادته سبحانه وتعالى وعدم الإتيان بأي شيء في معصيته سبحانه وتعالى، forbids us from disobey، وإننا وجوبا نمتنع عن عصيانه. الاثنين دول، اتيان طاعته الكاملة والامتناع عن معصيته، are the obligations of faith، هو ده الإيمان.